التزمت طبعا مع الشيخ عبد الله بن جبريل التزام كثير، حتى اني كنت اسافر معه احيانا، سافرت معه عدة مناطق، هو بحكم القرابة ايضا من ديرة واحدة، وبالتالي صار يعطيني وجه مثل ما يقولون يعني. يقول لأخاويك عنده محاضرة في القصيم، يقول أخاويك يقول يلا تعال معي. أي فتعلمت حقيقة من سمته. نحن نبغى شيء من مواقف الشيخ، لأنه الشيخ كان من المشايخ المعروفين في البذل للعلم، كان له يمكن هو الأكثر دروسا وتعليما يعني سخاء ودلوسا، وفي مناطق المملكة كان ما شاء الله تبارك الله حضور الشيخ يعني كثيرا. فإيش لك من مواقف من الشيخ تذكرها؟ والله يا أخي، أما الشيخ جزاه الله خير فهو مثل ما ذكرت عنده بذل عجيب، يعني كثير من مناطق المملكة الآن إذا زرتها يذكرون الشيخ بن عثيمين، الشيخ رحمه الله شيخ بن عثيمين، الشيخ بن جبرين، أنه زارهم قبل 30 سنة، قبل 40 سنة، دورة علمية في الصيف، دورة علمية محاضرة، ولا كان يرد أحد. يعني مرة أنا قلت يا شيخ وش عندك هالأسبوع بخاويك، قال عندي محاضرة في جلاجل. جلاجل يعني وين في الخريطة بيجي؟ جلاجل هذه قبل المجمعة بشوي، منطقة تعتبر صغيرة بالمقارنة فيما أنا يعني لا أقوله تنقيصا منها، بس يعني بعض المناطق مثل ديرتنا احنا مثلا مزعل صغيرة يعني، وجنبها القوعية أكبر منها. فعادة إجلاجل الشيخ يجي المنطقة الكبيرة. يعني أنا في تصوري أنك يا شيخ ممكن تلقي في جدة، تلقي في الرياض، مكان كبير في حضور كبير. أما مثلا يعني بلدة صغيرة جدا تضرب لها مشوار، قال والله جو طلبوني مكتب الدعوة وعطيتهم موعد ورايح لهم، ورحت. وإذا فعلا مسجد طبعا ويعتبر أكبر مسجد، لكن برضو العدد اللي حضر تقريبا يعني لا يحضروا، لا يمتلئ كما يمتلئ في جدة والرياض وغيرها والدمام وغيرها، ومع ذلك شيخ راح ما يردهم. فالمقصود أنه سبحان الله مبارك في علمه يعني. الشيخ تميز بالحافظة القوية جدا بشكل عجيب يعني. احتمره في مجلس، كنا خلصنا الدرس وعزمنا واحد على عشاء وقرطنا مع الشيخ، فسأله واحد قال يا شيخ ما حكم أن الواحد يمسك المصحف والمصحف عليه التغليف حقه، هل إذا كان طاهرا أو غير طاهر؟ فقال الشيخ ذكرتني بما قال الحريري في مقاماته، هل يجوز للطالب حمل المصاحف؟ قال نعم إذا كان في الملاحف. المهم ويقوم الشيخ ويسمع تقريبا صفحة كاملة من مقامات الحريري اللي فيها السجعة هذه، رجل صلى وفخذه بادية قال صلاته ماضية ومدر. المهم ويسجع الشيخ حول صفحة كاملة. قلت لي الشيخ صلى الله عليك، أنت متى قريتها؟ متى قرأت مقامات الحريري؟ متى راجعت الصفحة دي اللي سمعتها علينا في المسجد؟ استحضار عجيب. تدري وش قال لي؟ كان والله أذكر قبل 40 سنة الكتاب كان عند أبوي في الرين. الرين هذه منطقة جنب القوحي. يقول قبل 40 سنة الكتاب كان عند أبوي في الرين. زين قبل 40 سنة يعني المعلومة اللي الصفحة اللي قاعد يسمعها قرأها قبل 40 سنة. الذهن الصافي يعني. أي فما شاء الله تميز بهذا، إضافة إلى سماحته وكرمه وقدرته على العطاء. يعني كان عنده قريب من 13 درس في الأسبوع، من يسويها؟ أنا حط عندي الجامعة 12 محاضرة وتهاوشت أنا وياهم، وهي محاضرات عند طلاب وجالس على الكرسي وأحيانا تخلي الطلاب يشرحون وتريح نفسك ومع ذلك 13 درس علمي، إضافة إلى الدروس العلمية تجعل الناس يحطمونك، لأن هذا بيسألك وهذا جايب ورقة يبغى تسدد عنه دين، وهذا جايب إضافة إضافة إلى الدوام عند الشيخ في الإفتاء. فكان عنده بدر الله يغفر له ويرحمه يعني. جميل، احنا بس بناخذ فاصل لا يهمنا الجميع، نرجع مع ابو عبد الرحمن.